لا يظهر مانع من أنه يأكل منها، ولكن يحرص على أن يقسم على الفقهاء ما تيسر. طيب أخذ قصي من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، حياك الله قصي. شلونك يا شيخ؟ حياك. شلون صحتك؟ طول عمرك. يا شيخ عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول، عندنا إمام مسجد مالتنا القريب علينا. إيه. شوية حالته الصحية يعني ما ساعد على القيام للصلاة. طيب. فعرضوا عليه المصلين يعني يصلي أحد بديله، فهو لتمسك بهذا الأمر يعني يبقى غير يتقدم للصلاة. طيب. يعني أكو في المسجد من يعني يقدر يقوم هذا الشيء، فهل طيب. يسم هذا الشخص اللي يقدر يقوم بالعمل؟ طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ايه تقدم لنا يعني في بعض المناسبات في الحسينيات ايه وجبات طعام، واحنا يعني ما نقدر ما نعرف ناخذها ام ما ناخذها ما نعرف يعني. طيب. الطعام يقدم لنا من الجيران من كذا، فما طيب. ما نعرف ناخذها ام لا نرميها. طيب يعني في المناسبات الحسينية عاشوراء كذا. ابشر. الله يبارك فيك يا شيخ. ابو ميسره من العراق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، حياك الله ابو ميسره. كيف حالك يا اخي محمد؟ طول عمرك. الله يبارك فيك. سلام لك وللشيخ عبد الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تكلمني بالهاتف يا شيخ. انا عندي ابن عمره 11 عاما. الله يصلحه. نعم، كلمني بقصر التلفزيون. كلمني هو مصاب بالصمم والبكم لا يسمع. الله المستعان. نعم. ايوه يا شيخ. ايوه سؤالك. هو مصاب بالصمم والبكم لا يسمع، يعني عندما كان صغيرا كان يذهب معي الى المسجد وكان يصلي، والان اصبح كبيرا فكان يسالني يعني يسالني اسئله حقيقه غير حرج، يعني يسالني لمن نصلي ومن هذا الذي نركع له ونسجد له، فأنا أحتار. سألت عدة مشايخ فحقيقة أشكلوا عليه، قالوا هذا يدخل في باب صفات الله عز وجل فلا يجوز لنا. أحدهم قال يجوز، نعم أن تمثل له وجلوس الله عز وجل على الكرسي، والآخر قال لي لا يجوز كذلك، ودعوا للأمر هكذا، دعوا يفهم ما يفهم وحتى يكبر. جزاكم الله خير وأسف الإطالة. شكرا أبو ميسرة، الله يشفيك. الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أثني على كلام الأخت اللي من شوي كلمت عن النادي. أي. اللي هي التنانير. بوضح إنها بسمعات عادية ولا لأنه انتشرت يرخينا وشبرا يرخينا ودرعا، وين هي هذه؟ بعضهم الحين يقولون لي بعض المشايخ استوبة وهو الحين يرتفع فوق الكاب، كنت ترجع ترى التنانير. يعني انقذونا اختم عبد الله بفتوى. اختم عبد الله بس عشان تصير الصوره واضحه عندي وعند ضيفي ايضا، المقصود الان باللبس اللي تقولين اربعه هو فوق الكعب يبدا يرتفع تقولين؟ شوف هو فوق الكعب باربع اصابع. طيب ايه هو الاربع اصابع هذه وين انت تصنعها؟ وين وشلون تجوز وهي رخينا هو شبران وخينا هو جراحا؟ فالحين هم يأكل مال الشبر يرجع فوق ما يحين ينزل. الحين والله البنات والحريم الكبار حريم العاقلات أمهات يعني من عرسين تأتي تلبس التنانير كمان رقت وسط الرقبة. هذي الكبار كبار وأنهم حريم يعني تشببا يعني بنات المسلمين لنا بلد. طيب أشكركم عبد الله، أشكر التوضيح. أحيانا بعض الأسئلة نحتاج فيها إلى توضيح، قد تأتين هنا في البرنامج سريعا وقد تحتاج إلى مثل اتصال. أبو يونس السلام عليكم. نعم. السلام. أبو يونس السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو يونس. حياك الله. جزاك الله. نعم. أقلط يا أبو يونس، وش نسوي؟ تفضل سؤالك. نعم. سؤالك أبو يونس. أيوة بارك الله فيك. أبغى أسأل الشيخ عن الرضاعة. أيوة. زوجة عمي إذا أرضعت أحد أبنائي غير محرم لي يعني. أبو يونس جاك تسلم. لا. زوجة عمك أرضعت إذا أرضعت أحد أبنائي. أحد أبنائك. أيوة نعم.